يقول السائل: هل إذا دخل المصلي للمسجد والإمام في التشهد الأخير هل الأفضل له أن يدخل مع الجماعة أو ينتظر حتى يسلم الإمام ويصلي مع جماعة أخرى؟ إذا دخل الإمام في آخر الصلاة فالأفضل له الدخول مع الإمام، ثم إذا سلم الإمام قام وقضى مع الإمام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم وصلوا ومن فاتكم فأتموا. هذا عم من أدرك ركعة أو ركعتين أو السجود أو التحية العام، لكن إذا كان معها جماعة جايين جميع يصلى الجميع لا بأس، إن دخلوا مع الإمام فلا بأس وإن صلى جميعا فلا بأس. إذا كان في الشهد الأخير أدركها الركوع الأخير إن دخلوا معه فلا بأس وقضوا، وإن صلى وحدهم فلا بأس، لأن الصلاة لا تدرك إلا بركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.